بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب عقيدة الرازيين عند الكلام على العشرة المبشرين بالجنة. مر بنا يا حسني أن العشرة جميعا من الأنصار، يا إلياس العشرة جميعهم من المهاجرين، ليس في العشرة أنصاري، ولا يعني هذا أنه لا يوجد من المبشرين بالجنة من الأنصار، لكن العشرة الذين ذكروا في حديث واحد الخلفاء الراشدون والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء من المهاجرين، فليس في الأنصار أحد من العشرة، لكن هناك من الأنصار من هو مبشر بالجنة. من يذكر خمسة منهم؟ خمسة من الأنصار من المبشرين بالجنة: سعد ابن معاذ شهد له بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس شهد له بالجنة، وهكذا والد جابر عبد الله بن عمرو ابن حرام شهد له بالجنة، عبد الله بن رواحة شهد له بالجنة. هؤلاء كلهم من الأنصار. وهكذا أيضا من النساء: المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. طيب، النفاق كما مر بنا سابقا، لم يكن هناك أحد من المهاجرين اتهم بالنفاق، النفاق لم يكن في المهاجرين، إنما كان في بعض أهل المدينة، ولم يكن في المهاجرين منافق. فأولئك كلهم تركوا بلادهم وأوذوا في سبيل الله وهاجروا وصبروا، لكن من أهل المدينة من دخل الإسلام لما وجد الناس قد دخلوا كعبد الله بن أبي، وشرق بريقه، وكان يرجو أن يكون ملكا على أهل المدينة. فالمهم أن الأنصار كان فيهم بعض المنافقين بخلاف المهاجرين. طيب، لماذا قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة؟ نعم، عندك. لأنهم جمعوا في حديث واحد، ذكروا في نسق واحد وحديث واحد، فلا أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخره، وبعضهم حصلت له الشهادة بالجنة مرارا، كالأربعة الخلفاء شهد لهم بالجنة مرارا، ذكروا بالشهادة في سبيل الله وذكروا أنهم في الجنة، مثل ما جاء في حديث أبي موسى لما كان عند حديقة عند الباب بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء استأذن، فاستأذن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر قال: إذن له وبشره بالجنة. جاء عثمان قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال: الله المستعان. فالمهم أن هناك منهم من بشر بالجنة في غير ما حديث، لكن لما ذكروا في حديث واحد قيل العشرة المبشرون بالجنة. وإلا فالمبشرون بالجنة من المهاجرين والأنصار أكثر من هذا. فحمزة سيد الشهداء من أهل الجنة، وهكذا أيضا جعفر ابن أبي طالب من أهل الجنة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع أنها ماتت قبل الهجرة ولم تهاجر ومشهود لها بالجنة، فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وهكذا كثير ممن شهد لهم بالجنة وليسوا من العشرة، لكن العشرة جاءت لهم فضائل كثيرة، وقد مر بنا شيء من ذلك في فضائل أبي بكر وعمر على وجه الخصوص، والأربعة الذين هم الخلفاء على وجه الخصوص، حتى إن من أهل العلم من أفرد فضائلهم بالتصنيف، كتب في فضائل أبي بكر، وكتب في فضائل عمر، وكتب في فضائل عثمان ومناقبه، وكتب في فضائل علي ومناقبه، وكتب جمعت الكلام على الخلفاء الراشدين ومناقبهم. والكتب التي ذكرت فضائل الصحابة، فضائل الصحابة، فكلها أيضا ذكرت فضائل العشرة على وجه الخصوص، والأربعة الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص، كأسد الغابة لابن الأثير، وهكذا أيضا كتاب الحافظ بن حجر الإصابة، وهكذا أيضا فضائل الصحابة الإمام أحمد ولأبي نعيم وغيرها من الكتب، غيرها من الكتب، وهي كثيرة جدا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. طيب ذكر المصنف في عقيدة الرازيين، قالوا أن العشر الذين سماهم رسول الله شهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. طيب قالوا أن الله على عرشه بائن من خلقه. طيب صفة الاستواء على العرش صفة فعلية أم ذاتية يا أبا بكر؟ صفة فعلية. ما الفرق بينه وبين العلو؟ والعلو والاستواء الفرق الثاني أم جد؟ الاستواء دل عليه الإجماع أيضا حسين، يعني أن العلو صفة دل عليها السمع، الاستواء دل عليها الدليل السمعي، وانبنى على الدليل السمعي أيضا الإجماع، لأنه مستند إلى ذلك، لأنه مستند إلى ذلك. وأما الاستواء وأما العلو فدل عليه السمع والعقل، دل عليه السمع والعقل، فلذلك فرق بين الصفتين، العلو دل عليه السمع والعقل، والاستواء دل عليه السمع، الاستواء دل عليه السمع، يعني هذه صفة ذاتية وهذه صفة فعلية كما ذكر. لكن بعد ذلك هل الذاتية يعني خبرية أم معنوية؟ هذا شيء آخر، هذا يتعلق بالصفات الذاتية. أي أحسن. فرق ثالث أن العلو عام وأما الاستواء فخاص، الله تعالى علوه على جميع الخلق، والاستواء إنما هو على العرش، والاستواء إنما هو على العرش. طيب الذين أنكروا العلو أنكروا أيضا الاستواء، باب أولى. طيب الذين أنكروا الاستواء بماذا احتجوا؟ بماذا احتج منكروا الاستواء؟ الذين أنكروا الاستواء ما دليلهم؟ بماذا احتجوا؟ بماذا استدلوا؟ علي كيف بالتشبيه؟ علي كيف بالتمثيل؟ علي يا علي لا تجعلها كذا. نعم أولا قالوا إن الاستواء معناه الاستيلاء، واستدلوا بكلام الأخطى النصراني قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. أيضا نعم كيف يعني إيش؟ غير هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. قالوا إن الاستواء يستلزم الحاجة إلى العرش، والله عز وجل غني عما سواه، وقالوا إن الاستواء يستلزم التجسيد، فإن الاستواء من صفات الحوادث كما يقولون، والله عز وجل ليس بحادث. قالوا إذن ننفي الاستواء، إذن ننفي الاستواء، والله عز وجل مستوى على العرش، وهو غني عن العرش وعن غير العرش، وهو الخالق له، ولا يلزم من الاستواء، لا يلزم من الاستواء الحاجة، فالله غني بالذات، الله غني بالذات لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء محتاج إليه، كل شيء فقير إليه، وهو غني عما سواه، وهو غني عما سواه. واطرد لفظ الاستواء في القرآن في كم موضع؟ 7 مواضع كلها بلفظ الاستواء، لم يأتي موضع واحد بلفظ الاستيلاء، فاضطراده يدل على أنه استواء حقيقي، على أنه استواء حقيقي لله عز وجل. ونثبت الاستواء ونفوض الكيفية، ونفوض الكيفية، فالله عز وجل مستوى على عرشه، كيف استواؤه؟ الله أعلم، كما سئل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء ثابت، لكن الكيفية غير معلومة لنا. هل نقول ليس الاستواء كيفية، أم نقول الكيفية غير معلومة لنا؟ نقول الكيفية غير معلومة لنا. هل نقول ليس ليد الله كيفية، أم الكيفية غير معلومة لنا؟ الكيفية غير معلومة لنا، لأن ما لا كيف له لا وجود له، ما لا كيف له لا وجود له. لكن نقول الكيف بالنسبة لنا مجهول، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن جواب الإمام مالك قاعدة لكل من سأل عن كيفية شيء من صفات الله. لو سأل شخص كيف النزول، يجيب بجواب مالك، هل نقول الاستواء معلوم، ولا نقول النزول معلوم؟ النزول معلوم، ما نأتي نقول الاستواء معلوم ويسأل عن النزول. لو قال كيف يد الله، يقول اليد معلومة، أي معلومة في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان بواجب إلى آخر. لو جاء شخص يسأل عن مجيء الله، نقول المجيء معلوم، أي في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان بواجب، والسؤال عنه بدعة. كيف رضى الله، كيف فرح الله، كيف غضب الله. فجواب الإمام مالك قاعدة في كل من سأل عن شيء من كيفية صفات الله عز وجل. طيب، مسألة الرؤية نتركها إن شاء الله للدرس القادم. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خير.